يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من أحد فحسبك فحسبك الله في كل لك الله. بفضل